صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الرابعة عباد الله سؤال الله الوسيلة، وهي منزلة عالية في الجنة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالصيغة التي أرشدنا إليها. ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. الخامسة عباد الله من السنن المتعلقة بالأذان أن تدعو بعد ذلك كله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطه. وروى أبو داود في سننه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعوة بين الأذان والإقامة لا ترد، فادعوا الله. أيها المؤمنون، لنعظم الأذان وليكن له منزلة عظيمة في قلوبنا، فإذا كنا في طلب علم أو قراءة قرآن أو مدارسة حديث أو ذكر لله عز وجل فضلاً عن انشغالنا بأحاديث الدنيا ونحو ذلك، فلنوقف ذلك كله ولنستمع إلى الأذان كلمة كلمة، لفظة لفظة، ولنقل مثل ما يقول المؤذن، ولنأتي بهذه السنن العظيمات المتعلقات بالأذان، فإن ذلك عباد الله يثمر بركة عظيمة وفضلا عميما وثوابا جزيلا. أعاننا الله أجمعين على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.